ما قالش تدخل كازينو وان كانت لغة اجنبية لكن فيها خفيفة شوية، ما قالش تدخل بستان، تدخل حديقة، حفش وحش، يعني الحش اكرمكم الله بيت الخلاء، الحفش يعني كأنه لفظه فيه عفاشة كما يقول علماء الوضع، بعض الالفاظ تدل دلالة ذاتية من منطقها، تدخل حفشا سنة لا تمس طيبا وتلبس شر ثيابها، يعني تلبس شر الثياب في شر المكان، يجي الحر ويجي كذا ويجي كذا على تلك الحالة، لا تبدل ثيابها ولا تنظف جسمها وتبقى سنة كاملة، والله المحكوم عليه بالسجن ولا في المعتقل ولا في أي صورة يسمح له غير حواجه. يعني الآن أصبح عندهم حمامات وعندهم مثل ما بيقولون تواليت وعندهم أشياء كثيرة جدا يعني ترتيب، وهذه في هذا الحج سنة كاملة في أسوأ حال وفي أسوأ مكان وأسوأ لباس. إذا أكملت حولا ماذا يكون؟ إذا قضت الحول وخرجت تؤتى لحيوان، حمار، طائر، دابة، شات، عناب، أرنب، وقبل أن تغتسل تأخذ هذا الحيوان وتصب به، أي تمسح ما عليها من أدران السنة الكاملة بهذا الحيوان المسكين الضحية. قل ما تصد بحيوان إلا مات، ما يتحمل، مثل ما تحط الفلت على النمل، هذا أشد منه. كيف هي تصبر على ذلك؟ الحيوان اللي تمسح به هذا الدرن يموت، كيف كانت هي حالتها؟ ثم تؤتى ببعرة وترمي بها، ثم تراجع ما شاءت من غسل ومن طيب ومن زينة وتتزوج من شاءت. وضعها في الحسن سنة، ليه؟ حسنا على زوجك إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا فقد اعتذر. إلى الحول يعني تبكي المرأة على زوجها حولا كاملا، ثم عليكم السلام لأنها وفت بالعهد، ومن يبكي حولا على زوج مضى فعلا قد اعتذر، اعتذر لزوجه عن أسفه عن الحياة الماضية، يبكي عليه حول كامل، والله أدى أكثر من الواجب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرد المرأة السائلة عن اكتحال العين بما كان من سابق الأمر. فإذا سمعت المرأة هذه وقالت تعالي شوفي، تنتظر 4 أشهر بدون كحل وفي بيتها وفي فراشها وفي حالتها ما أحسن شيء، وتغير ثيابها وملابسها بدون زينة، ولا تخش الحفش سنة كاملة، عينها وأذنها وفمها وكل شيء، يبقى تتحمل الأم ألم عين البنت ولا تراجع في هذه مرة أخرى؟ تقتنع وتسكت. ثم ما علاقة البعرة هذه؟ تناقض. يقولون في كتب الأدب هذه البعرة كأنها بعدما جلست سنة كاملة اعتذارا عن الزوج الأول تقول للراغبين فيها، تروا ما عادش في علاقة بينه وبينه، انتهيت، هو عندك البعرة. يعني بعد حزن سنة وبكاء سنة ينقلب يصير عندك زي البعرة؟ كأنها تقول للرجال لا تخافوا، ما عاد لي علاقة به، ما أغار عليه، ما أتعلق به، الراغب تفضل خلاص من جديد، هو عندك البعرة وانتهيت منه. شوف التناقض إلى فين؟ سنة في حفش وآخر سنة تحط في بركة الورد ما يكدرها، تحط فيها بعرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإسلام لا، لا بعرة ولا حفش، ولكن 4 أشهر تترك الزينة فقط ولا ترهق نفسها بهذه الأمور. فبين صلى الله عليه وسلم مقارنة بينما كانت عليه المرأة